رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في ما بدأناه من شرحنا لمتن الأربعين النووي. ووقفنا عن مقدمة في اللقاء الماضي، وبإذن الله وقفنا مع بداية الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذا الحديث، وهو الحديث الأول. وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ووقفنا عند هذا الحد، وتكلمنا في النية وفضل النية وأهمية النية، كيف أنها تفرق بين العبادات وبين بعضها، وبين السنة وبين الفرض، وتحول بها العادة إلى عبادة. وتكلمنا في فضل النية، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأعمال على النية بقوله: إنما الأعمال بالنيات. ومعلوم أن ما الكافة إذا دخلت على إن أفادت الحصر، أفادت الحصر. وذكرنا أن الرجلين ربما يدخلان في عبادة واحدة يكون بينهما كما بين السماء والأرض في الأجر بسبب النية، فلربما تجد رجلين كلاهما دخل في الصلاة ووقف أمام الله رب العالمين، وفي الصف الأول وصلى خلف إمام واحد، ثم إذا قضيت الصلاة خرج كل منهما بأجر. قد تجد أحد الرجلين أخذ الأجر كاملا أو شبه كامل، والآخر لم يأخذ أجر أصلا. ما الفرق بين الرجلين؟ كلاهما أتى وصلى خلف الإمام، وأتى وصلى في الصف الأول، وأتى مبكرا، وكذا. ما الفرق؟ الفرق في النية. ربما أن أحدهما أتى وصلى رياء حتى يقال أنه مصلي، وحتى يقال أنه يأتي إلى المسجد مبكرا، وحتى يقال أنه من أصحاب الصف الأول، والآخر أتى مخلصا لله رب العالمين. فالفارق بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. ما الذي توقف عليه الأمر؟ النية. النية كذلك في الصيام، كذلك في الصدقات. النية فارق وفيصل في مسألة العمل، لذلك حصر النبي للاهتمام بها وقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم فصل صلى الله عليه وسلم بضرب مثل، بضرب مثل، فقال: فمن كانت هجرته. الهجرة أصلها من الهجر، والهجر الترك. الهجرة أصلها من الهجر، والهجر هو الترك. واصطلاحا ترك بلاد الكفر والذهاب إلى بلاد الإسلام. واصطلاحا معنى الهجرة الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه معنى كلمة الهجرة. حكم الهجرة على حسب مقتضى الحال، فمتى تكون واجبة؟ إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه فيها، أي في البلاد، وينتقص دينه بالجلوس فيها، فلا يستطيع أن يتم عبادته، ولا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام في هذه البلاد، حينئذ تخلف عن الواجبات، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فترك صلاة الجماعة، لا تقام الشعائر في المسجد ولا أذان ولا إقامة ولا كذا. فعلى قول من قالوا أن الجماعة واجبة، لا يستطيع أن يقيم صلاة الجماعة في المسجد إلا إذا خرج من هذه البلاد، لا يستطيع أن يصلي الجمعة إلا إذا خرج من هذه البلاد، وهذه أمور واجبة، فلا يستطيع أن يقيم الواجب إلا بالخروج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ تكون الهجرة في حقه واجب، ما استطاع إلى ذلك سبيل. عندك إن كان يستطيع أن يقيم الشعائر ولكن للديار غلب فيها الفسوق، فهذا محل خلاف بين أهل العلم في حكم الهجرة. إن كان من أهل الصلاح والدعوة إلى الله وتعليم الناس لا يهاجر، لأنه لو ترك مكانه والثغر الذي جعله الله عليه قد يزيد الأمر في الفسوق وفي كذا وفي كذا وفي كذا. وإن كان هو ممن قد يفتن في دينه ضعيف ليس عنده ثبات وأتيح له أن يخرج، فخروجه حينئذ الأولى والمستحب، الأولى والمستحب إن كان سيفتن في بلاد الفسق. يعني الشعائر تقام ولكن يغلب على البلد طبع الفسوق. إن كان من أهل الدعوة إلى الله والتعليم وعنده ما يستطيع أن يقوم به من أتيح له من الناس فهذا لا يخرج، بل قد يحرم خروجه لمن غالى في الأمر من أهل العلم، لا يخرج لكي يستطيع أن يقوم الناس ما استطاع إلى ذلك سبيل، وأجره حينئذ على الله والله متكفل به. أما إن كان هو من الضعاف الذين سيتأثرون بالفتن في هذه البلد فالأولى له أن يخرج ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذا بعض تفصيل لمسألة الهجرة وحكم الهجرة. السؤال الثاني، لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في الطاعات واسع، لماذا ذكر الهجرة لما أراد أن يضرب مثلا للفارق في النيات في العمل الصالح؟ لماذا تكلم عن الهجرة؟ لماذا لم يقل في الصلاة مثلا فمن صلى ابتغاء وجه الله فصلاته لله ومن صلى للرياء فصلاته؟ لماذا لم يضرب مثلا بالصلاة مثلا أو بالصيام أو بالزكاة؟ لماذا اختار الهجرة؟ لأن العرب كانت تعلم مشقة الهجرة على النفس، والخروج من الديار يعلمون مشقته على النفس وأنه صعب، بل ليس ذلك الأمر في العرب فقط بل هو مستمر إلى زمانه. خروج من الديار لا تظن أنه سهل، وإنما هو عسير على النفس أن يخرج من وطنه ومن أرضه. فلماذا عبر النبي لصعوبته على النفس؟ والعرب ما كانت تخرج من ديارها إلا لعمل يخرجون إليه ثم يعودون، أو يخرجهم عدو يسيطر على أراضيهم وينفيهم من الأرض وهي مشقة شديدة عليهم. أما أن يهاجر للدين ويخرج من داره ويترك وطنه لله وللدين، هذا فيه قوة في الإيمان وقوة في التحمل. فعبر النبي بشيء شاق على النفس ليبين أن الإخلاص فيه يكون عالٍ. والقرآن ساوى بين الخروج من الأرض وبين القتل، فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو شوف البديل إيه، أو اخرجوا من دياركم، كأن الأمر متقارب. لو قتلوا أنفسهم وخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم لما فيه من مشقة على النفس، فلذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال فمن كانت هجرته إلى الله، ولا تكون الهجرة على مر الأزمنة إلا لله في كل زمان ومكان. الهجرة التي هي في الشرع لا تكون على مر الأزمنة والعصور إلا لله ولدين الله. طيب الثانية، قال فمن كانت هجرته لله ورسوله. طيب هذا في حياة النبي أم بعد موته؟ الهجرة للرسول في حياته، في حياته صلى الله عليه وسلم. فهل يصح أن يأتي رجل ويقول أنا مهاجر الآن إلى الله ورسوله وسأذهب إلى المكان الذي في قبر النبي؟ ومعنى أنه يهاجر الرسول سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الأصحاب، ولكن الأصحاب فعلوا ذلك في حياته. فهل يصح الآن أن أقول أنا أهاجر إلى الله وإلى رسولي؟ وهذا كلا، لأن الرسول مات صلى الله عليه وسلم. وحينما تقول النبي مات تجد معترضين، لا النبي مات، ما ينفعش تقول النبي مات. وين الولد؟ وين الولد؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ يا أخي ما تخليش العاطفة تتحكم فوق النص. إن كنت تقول ذلك محبة في النبي فأنت عندنا حبيب، ولكن الحق أحب إلينا منك. إن كنت تقول ذلك محبة في رسول الله فأنت عندنا حبيب، ولكن الحق أحب إلينا منك. الذي قال هو الله إنك ميت وإنهم ميتون، هذا كلامي؟ هذا كلام الله، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب أنت أعلم وأشد محبة لرسول الله من الصديق الذي خرج وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا، أنت أعلم من الصديق بالنبي؟ أنت أحب إلى النبي أو النبي أحب إليك من الصديق؟ ثانية اثنين قبل الإسلام، وثانية اثنين في الإسلام، وثانية اثنين في الهجرة، وثانية اثنين في الغار، وثانية اثنين في المدينة، وثانية اثنين في الغزوات، وثانية اثنين في القبر. الصديق هو من هو؟ ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أما إن كنت تقصد أن النبي ما مات، تقصد به شرعة النبي وملة النبي، فهذا لا يموت، لأن المتكفل بحفظه هو الله ليس النبي صلى الله عليه وسلم. نعود. إذن فلو قلت أهاجر إلى رسول الله في زمننا لا يصح، أما تهاجر لنصرة دين النبي هذا يصح. فالهجرة الآن تكون لله ولنصرة الله ورسوله. ومعنى نصرة الرسول تنصر الدين أو تحيي الدين أو تعلي الدين أو لأجل أن تقيم الدين في نفسك أو في غيرك، أن تنصر الدين في نفسك أو في غيرك. إذن فهجرته إلى الله ورسوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فهي لله ولدين رب العالمين. المسألة الثانية في هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا؟ وفي رواية بل ما شاء الله وحده، لأنه عطف النبي على رب العالمين في اللفظ بحرف الواو وليس بثم، فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي اجعلتني الله ندا، او قال بل ما شاء الله وحده. طيب هنا قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ما هو العطف بالواو والمتكلم هو النبي، فلماذا عقب على الرجل ولماذا أنكر عليه؟ النبي هنا قال هجرته إلى الله لله ورسوله اعلم رحمني الله وإياك أنه لما عقب النبي على الرجل عقب عليه في أمر كوني وهو المشيئة، والمشيئة لا تصرف إلا لله. ولما تكلم هو في الحديث تكلم في أمر شرعي، ويجوز في الأمور الشرعية عطف النبي على الله بحرف الواو، نعم، لأن مصدر التشريع من الله والنبي ينقل هذا التشريع، فكلام النبي لن يخرج عن وحي الله ولا عن كلام الله، فجاز أن يعطف بالواو، والقرآن مليء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالتشريع، فيجوز عطف الرسول على اسم الله بحرف الواو في الأمر الشرعي، نعم، لأن النبي في كلامه الشرعي لن يخرج عن قال الله وعن وحي الله إليه ليس بأواب. أما في المشيئة فالله له مشيئة وللمخلوق مشيئة، فلا يجوز أن يربط بين المشيئتين بحرف الواو. واضح ما أقصد ولا صعب؟ فلما تكلم رجل قال ما شاء الله وشئت، لا، هذا أمر كوني، المشيئة أمر كوني، فلا يجوز أن يعطف بحرف الواو. واضح؟ حجم شوي. فهجرته فأجره مكتوب، هذا تقدير الكلام، أن هجرته لله ورسوله، فمن كانت هجرته خالصة لله ورسوله ولنصرة الدين فهجرته تكتب له أنها لله ورسوله، ومن كانت هجرته، يبقى الثاني أيضا هاجر ولا لم يهاجر؟ الثاني أيضا هاجر، كلا الرجلين هاجر، الأول لله ورسوله، لله ورسوله فكتب أن هجرته لله ورسوله، الثاني أيضا هاجر، ونفس المشقة، نفس المشقة الجسدية، ونفس المشقة في مفارقة الأرض والأهل، ففي العمل نفس المشقة، ما الفارق؟ ملي. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحه، عبر عن كل متاع الدنيا بهذين اللفظين، لدنيا يصيبها، هذا واسع، الدنيا هذه مال، منصب، جاه، أن يأخذ بين الناس عشيرة، أن يأخذ كذا، كل ما هو للدنيا. أو امرأة ينكحه اشترطت عليه ألا توافق إلا أن يأتيها في بلادها ففعل وهاجر لأجل المرأة، فعبر النبي عن جميع متاع الدنيا بهاتين، دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، على سبيل التمثيل إلى الحصر. فهجرته إيه؟ طب ليه ما قالش فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها زي ما قال في الأولى؟ هو في الأولى قال إيه؟ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته، كان يقول لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، على نفس نسق الجملة الأولى، ولكنه طوى الكلام عن أجره في الهجر، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه ليبين حقارة المطلب الذي ذهب إليه وقلة الأجر الذي ناله، فطوى ذكر أجره، فلم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أمره، وإنما قال إلى ما هاجر إليه. أنت شفت لما تذهب من واحد تقول له أنت عايزه؟ لماذا لم تفصل؟ لو عايز كذا أعمل لك، لو عايز كذا أعمل، إنما لو اخترت دي أنت حر اللي أنت عايزه. طب ليه ما قلتوش ولو اخترت دي وهي كذا أنت حر؟ لعدم الاهتمام، هذا نستخدمه في الكلام، لعدم الاهتمام ولضآلة الأجل الذي سعى إليه ولحقارة ما سعى إليه، وأنه بذل الجهد والنفس لشيء ضيل حقير وهي الدنيا، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأما عن المقارنة بين الإخلاص وبين ما هو لله وبين ما هو للدنيا فالكلام في هذا واسع، سواء في القرآن أو في السنة، بين العمل لله وبين العمل للدنيا، ويتوقف هذا على عمل القلب، ويكون هذا متوقف على عمل القلب. اعلم رحمني الله وإياك أن وظيفة القلب عند العمل فيما تعلق بالنية على ثلاثة أمور. أن وظيفة القلب عند العمل فيما يتعلق بالنية أنه يتعلق به أمور ثلاثة: الإيمان والإخلاص والقصد. وظيفة القلب عند عمل أي عمل، الأمور المتعلقة بالنية التي تخص القلب ثلاثة: الإيمان والإخلاص والقصد. أولا وأعلاها الإيمان، إن عمل العمل وليس في القلب إيمان، ما هو أجر العمل؟ لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وجميع الأعمال مردودة باطلة، لأن القلب ليس فيه الإيمان، هو غير مؤمن أصلا. ده في مسألة الإيمان بالقدر يقول ابن عمر القدر فقط، وأخبرهم أي القدرية أصحاب بدعة القدر أي القدرية أنه لو أن لأحد منهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ده في مسألة الإيمان بالقدر فقط، لو أن له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه فلا يقبل منه صرفا ولا عدلا إن لم يكن في القلب إيمان. قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد الله عنده، حتى إذا جاء عمله لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. الإيمان وهو إن لم يكن في القلب فجميع الأعمال لا قيمة لها. هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بالنية عند العمل في القلب، الإيمان، ويدخل فيها ما بعدها. الثانية الإخلاص، لمن عمل العمل؟ لمن عمل العمل؟ رياء؟ إن كان الإخلاص ليس في القلب، إن كان الإخلاص ليس في القلب ما هو أجر العمل؟ يحبط العمل. لماذا؟ لأنه لو عمل العمل لا يبتغي به وجه الله ويبتغي به غير وجه الله أشرك مع الله في العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه جملة مجملة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، مين؟ الرسل. جاء تفصيل هذا الإجمال في الأنعام بدلا من قوله وتلك حجتك آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ووهبنا له، وذكر أنبياء على التوالي، نبي ورا نبي ورا نبي ورا نبي، حوالي ما يتجاوز حوالي 20 نبي على ما أذكر، ذكرهم على التوالي في سورة الأنعام. ثم قال في نهاية الكلام عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فذكر في الأنعام تفصيل وفي الزمر أجمل الكلام. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل، فإن عمل العمل لا يبتغي به وجه الله أشرك، والله أغنى الأغنياء عن الشرك. قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن فالرياء شرك، ما الذي هو ضده؟ وينبغي أن يكون في القلب حتى لا يدخل الرياء الإخلاص. الإخلاص يبقى الأول الإيمان وهو الأصل، ولم يكن هناك إيمان أي عمل لا قيمة له. الثاني الإخلاص وهو ضد الرياء الذي يعبط العمل الذي فيه الرياء. طب ايه الفرق بينه وبين الايمان؟ ان مش العمل اللي فيه الرياء بس اللي يعبط، ده كل الاعمال، ده كل الاعمال. هو القدرية اذا عملوا عملا ما كانوش مؤمنين بالله وبيخلصوا العمل لله، كانوا يخلصون العمل لله. ولكن أين البدع عندهم؟ أنهم ما آمنوا بالقدر. غير المسلم الذي لا يؤمن بالنبي ولا يؤمن بالقرآن وقد يعمل عمل يقول لله ما رأيك في العمل، جميع الأعمال مردودة، لأن ركن الإيمان أصلا في قلبه مش موجود، فكل الأعمال سواء قصد بها وجه الله أو غير وجه الله مردود. لماذا؟ لعدم وجود الإيمان أصلا. ده الأول. الثاني العمل الذي فيه الرياء فقط هو الذي يرد. صعب الكلام الذي يقوله؟ صعب مفهوم؟ طيب يبقى الإخلاص ضد الرياء، كذلك الإخلاص ضد التشريك. ايه التشريك؟ يعمل العمل لله لله، ولكن يعلم ان هناك عائد سيعود عليه من عرض الدنيا بهذا العمل، خلاص. ولكن الاصل انه يعمل لله، بس عارف انه يجي له من ورائه تكس. مثال طالب في كليه شرعيه يطلب العلم، يقول انا اطلب العلم لو هو يعلم انه بعد ما يخلص هيتوظف بهذه الشهادة، فهو يقول أنا أطلب العلم لله. إن دخل في نيتي أنه أيضا يريد الوظيفة هذا اسمه تشريك لا شرك. انتبه، الشرك أن يصرف العمل بالكلية لغير الله هذا شرك، أما التشريك أنه يخلصه لله ولكن يكون هناك نية أخرى مصغرة بعد أن يخلص الله يعلم كذا. كرجل يحفظ قرآن مثلا، الرسول يعمل يحفظ القرآن لله وله تكسب أيضا، وله تكسب أيضا، فحينئذ يكون هناك تشريك. هذا التشريك ما وضعه؟ هل هو يطير العمل؟ كلا، وإنما ينقص من أجره. ليس العمل على هيئة الكمال، وهذا أرجح ما قيل في عند أهل العلم، ليس العمل على هيئة الكمال. يعني هيئة الكمال، هيئة الكمال أن يعلم القرآن ابتغاء وجه الله. طب اللي بيعلم القرآن ابتغاء وجه الله واللي بيعلم القرآن وله على ذلك أجر يستويان؟ لا مش هيستويان. الذي يأخذ أجر أنقص في الأجر من الذي يعلم لله من غير أجر. وأرجو أن الكلام يكون واضح عشان ما حدش يحمل الكلمات أكثر ما تحمل، يقول لك يعني الأجر على تعليم القرآن مخدوش، مش كده. أنا بقول وجه كمال ووجه دون الكمال. الكمال أن يعلم القرآن لله، فإن علمه لله ويبتغي به أيضا بعض الكسب يجوز؟ لا يجوز، ما قلناش حاجة، ولكنه ليس الأكمل، فلا يستوي مع الذي ادخر جميع الأجر للآخرة، فهو أخذ من بعض أجرية الدنيا. إذن فهذا ينقص، ينقص العمل، هذا ينقص العمل. كمال الإخلاص ألا يا كمال. وهذا شهيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من غازية يغزون ويغنم إلا يعجل ثلثي أجرهم. ما من غازية يغزون ويغنم إلا يعجل ثلثي أجرهم. غازية يعني جماعة غزاة، يغزون أي في سبيل الله ويغنمون حلال حلال. إيه اللي حصل؟ يعجل ثلثي أجره. طب والثالث؟ الثلث الثالث فين؟ في الآخرة. يبقى هو مأجور في الآخرة ولا مش مأجور؟ مأجور. ولا أجر الآخرة أكبر. طيب هل يستوي هذا مع الغازي الذي ما غنم؟ إنما غزا لله وما أخذ من الغنم ولا يريد غنائم. هل يستوي؟ لا. لماذا؟ كل الثلاثة أسلاك في الآخر. إذن فالمسألة في الإخلاص ضد أمران: الشرك والتشريك. الإخلاص يعالج أمرين: الشرك ويتمثل في الشرك ويتمثل في الرياء والتشريك ويتمثل في ابتغاء نية أخرى من الدنيا مع العمل الذي هو لله. خلاص يعالج هذا وذاك الإخلاص. يبقى لو أنت بتكتب وعايز تعملها كده في نقاط سريعة: أعمال القلوب المتعلقة بالنية، واحد الإيمان، إن لم يوجد تكتب قدامها كده، إن لم يوجد لا يقبل منه صرفا ولا عفوا. خلاص. اثنين الإخلاص، تفرع منه فرعين: يعالج إيه؟ الشرك ويتمثل في الرياء، والتشريك ويتمثل في إشراك نية للدنيا مع العمل الذي هو لله. بقي الأمر الثالث وهو القصد. إيمان، إخلاص، قصد. القصد هو أن يميز بين الأعمال، بين السنة والفرض. هو صائم ليه؟ فرض ولا سنة؟ هو دلوقتي بيصلي، فرض ولا سنة؟ واضح؟ ايه اللي بيميز ده عن ده؟ القصد. ما الذي يميز العمل بعضه عن بعض؟ القصد. وهو الثالث في اعمال القلوب. تقصد ايه بالصلاه؟ تقصد ايه بالوضوء؟ تقصد ايه بالركعتين دول؟ تقصد ايه بالاربع ركعات دول؟ تقصد ايه بالصيام؟ ما الذي يحدد نوع العمل؟ الفرض والنافله او الفرض والفرض؟ انا دخلت صليت اربع ركعات، ايه ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا ايه؟ ايه اللي بيفصل؟ القصد. القصد. طيب يتفرع من هنا سؤال مهم: أذن الظهر كعادة أغلب الناس، مستعجل هيسيب الشغل هيلم اللي فيه دواء، كان مصلي يعني يترك العمل لله، خلاص وتوضى ودخل وقف في المسجد صلى. ما استحضر أنه يصلي الظهر دونا عن العصر؟ مش ده أربعة وده أربعة؟ هل هو لما دخل الصلاة ميز يقول وكأن في نيته قصد قال أنا أقصد الظهر لا العصر؟ تعرف كم واحد بيعمل كده؟ هو لما دخل قصد الظهر. إيه الحكم؟ هو ما محددش هو بيصلي الظهر ولا العصر؟ هو الظهر أذن في الوقت وقت الزوال أم داخل وأم بيصلي؟ هو هنا ماذا بين الظهر والعصر؟ هو اللي أذن ده الظهر. سمع أو ما سمعش؟ هو بص الساعة لها ايه بتوقيتنا دلوقتي مثلا الساعة 1:10، يعني اكيد الظهر راح اتفضل ده وصلى اربع ركعات مع الامام على طول وراه. خلاص الاربعة دول ماذا فيهم بين الظهر وبين العصر؟ حكم صلاته دي افتقدت ايه؟ افتقدت الامر الثالث وهو القصد. افتقدت الامر الثالث وهو القصد. تصح او لا تصح؟ طبعا افتقدت القصد في التمييز بين الفرضين، انما مش القصد بين الفرض والنافله، لا ده كده يبقى في التراويح خالص ومش عارف بيصلي ايه. يبقى افتقدت القصد في التمييز بين الفرضين، يعني القصد ناقص. انما ما تقولش ان القصد اللي هو ما بين اللي بيصلي فرض ولا بيصلي نافله، لا مش للدرجه دي. احنا بنتكلم في التمييز بين الصلوات. بين الفرائض، هذا مهم. الفرق الأول من العلم قال الصلاة افتقدت لشرط من شروط صحتها وهي النية، وحينئذ تعاد. انت مش حتى صلاة ظهر العصر افتقدت للنية، عيب. الفريق الثاني قال كلا لا تعد وهي صحيحة باعتبار أن الوقت نية، باعتبار أن الوقت نية. هو لما صلى الساعة 11 زمن 11 وقت، فلذلك دخل ويعلم أن الوقت لا يمكن أن يصرف العقل فيه إلى عصر دوات الظهر، فاعتبروا أن الوقت نفسه في محل النية وقالوا لا تعد، وهو الأصح والأيسر على الناس، وهو الأصح والأيسر ألا يعيد، واضح؟ ألا يعيد الصلاة، وأنه حينئذ القصد بين الفرضين عالجه وقت الصلاة المعلوم، عالجه وقت الصلاة المعلوم، إلا إذا كان يجمع، كان يجمع بين صلاتين، ما صلاش الظهر والعصر قادر يعمل ايه؟ صلاة الظهر والعصر يصلي 4 من غير نية و4 من غير تمن من غير نية و8 ومشينا اي واحده فيهم تمشي ظهر وعصر، لا هذا يعيد. خلاص حينئذ سيجمع ويقصد الظهر ويقصد العصر. واضح التفصيل ده ولا نعيد تاني؟ طيب نجمل النقطة الأخيرة، أعمال القلوب متمثلة في المنوطة بالعمل في النية، واحد من غيره لا يؤمن الصرف ولا عمل، الثاني يعالج الشرك والتشريك، الشرك متمثل في والتشريك عمل الذي شيء قد يعود عليه من الدنيا، الثالث القصد يميز به بين الفرائض وبعضها وبين الفريضة والنافل والنوافل وبعضها وبين النوافل وبعضها. هذا مجمل ما في الحديث. أختم بأن أعلمك وأن أذكرك أن أمر النية خطير، أن أمر النية أمر خطير يفصل بين العبادات ويفصل في الأعمال، يرد العمل أو يقبل. لذلك أهل العلم اعتبروا أن هذا الحديث منوط به نصف الدين، كلام الشافعي الذي قلناه في اللقاء الماضي، إنما أهل العلم منهم من عد أن هذا الحديث منوط به نصف الدين، والنصف الآخر منوط بحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النصف الأول منوط بالنية والنصف الثاني منوط بالاتباع، وكلاهما شرط لقبول العمل، لو نقص واحد من هذين الشرطين العمل يرد. ايه هما الشرطين؟ النية والاتباع، النية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي تكلم او الحديث العمدة في مسألة النية حديث عمر بن الخطاب الذي معه إنما الأعمال بالنية، الحديث العمدة في مسألة الاتباع حديث عائشة رضوان الله عليه. لذلك اعتبروا أن نصف الدين منوط بحديث عمر والنصف الآخر منوط بحديث عائشة، لأن أحد الحديثين للنية والآخر والآخر للاتباع. واضح هكذا؟ واضح. إذن في مسألة النية مسألة مهمة جدا، وانتبه إليها. وقلت لك أنها تفرق في العمل، أنت ما تقول لك يلا خش توضع عشان نصلي يخش يحطي وش ويخرج، هل هذا يستوي مع الذي وقف وعلم أنه سيدخل في عبادة وأن الذنوب ستسقط عنه مع كل عضو يغسل، وأنه هيبقى الفرق ما بين المتوضئين كبير؟ إيه الفارق؟ النية. فانتبه ولا تفوت هذه. وكم من أناس لا يأخذون من صلاتهم شيء، بس هذا ما نعوش أصلا، يخش كده يقف خلاص انتبه، هذا أمر خطير، أعمال كثيرة ترد بسبب عدم استحضار النية الفنية شرط في قبول العمل، مربوط نصف الدين بمسألة النية. نقرأ الحديث من الكتاب وظن أنه معكم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الذي شرح كما حفص. مش يقول لك سمع كمان كله يطلع. طيب اللي ما حفظوش يحفظوا قبل الدرس الجاي. احنا قلنا على ما خلص الاربعين تكون انت حفظت الاربعين، ان تلقى الله باربعين حديث من احاديث النبي لا تستهين بهذا ولا تستهتر به، لعل الله يدخلك مع النبي بهذه الاحاديث. نسال الله ذلك وان يحفظه القبول. يبقى قبل الاثنين الجاي يكون كله حفظ. هذا الحديث. ثم قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أشار إلى الإمام البخاري رحمه الله باسمه، وإلى الإمام مسلم رحمه الله باسمه، وأشار إلى أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة. أصح الصحيح كتاب الله، أصح الصحيح كتاب الله، ثم ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم. فإذا عقدت مقارنة بين الصحيحين أيهما أصح، كان الأصح صحيح البخاري، أصح من صحيح مسلم. العلة أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، شرط البخاري الحديث أقوى من شرط مسلم، فشرط البخاري الحديث اللقياء وشرط مسلم المعاصرة. ما معنى ذلك؟ أن البخاري يشترط بين الراويين أن يكون ثبت أن كلا الراويين التقى بعضه ببعض، أن الراويين قبل بعض يثبت هذا، حينئذ يروي عنهما أن ده قبل ده فخد منه. مسلم يشترط المعاصرة أنهم يكونوا في زمن واحد، ولا يشترط اللقي، خلاص؟ فحينئذ شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، لذلك يعد البخاري أصح من صحيح مسلم. والعلم عند الله هذا ما عليه أهل العلم. البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث كما يلقب، وكما قال بعض أهل العلم: وفضل البخاري على المحدثين كفضل الصديق على أصحاب النبي الأمين. جملة قوية جدا. وفضل البخاري على المحدثين كفضل الصديق على أصحاب النبي الأمين. الصديق بين الأصحاب إيه؟ سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان، والله ما استبقوا لنيل فضيلته مثل استباق الخيل يوم رهان إلا وطار هو إلى عليائها، فمكانه منها أجل مكان. هذا الصديق رضوان الله عليه. قالوا أن البخاري في المحدثين كذلك، هو شيخه رحمة الله عليه. معصوم، اسمع بقى اللي احنا اللي بيوجع دماغك الوش والزن اللي انت بتسمعه، معصوم ما قلناش معصوم. يستدرك على بعض حديثه ممن يناظره علما، مش من سفهاء القوم. حد استدرك عليه من اهل العلم؟ نعم. يكذبك الدرجة. طيب النسبة التي استدرك على البخاري فيها ما تتعداش 1% من صحيحه، وهذه النسبة غير محققة في غيره، يعني ممكن تقول ما تتعداش 1% أو 1.5%، مما استدركه فحول الحديث. حط تحت الرابط على البخاري مش سفهاء القلب اللي هو ما يعرفش الفرق بين السند والمتن اصلا. لما تقول له عرف لي الحديث صحيح مش عارف، لما تقول له يعني ايه معلق مش عارف، يعني ايه مرسل مش عارف، يعني ايه منقطع مش عارف. طب انت رديت الحديث ليه وبتطعن في البخاري؟ يقول لك اصل الكلام ما يبلوش عقله. طب انا مالي مال عقلك؟ انت عقلك فاسد، عقلك فيه فران. انا مالي، انا مالي مال عقلك؟ ولو كل واحد مشي بعقله والعقول متفلسفه في الفهم والذكاء والنباهة والحفظ لن يكون هناك دين، ولن تكون هناك للدين حرمه لو كل واحد مشى بدماغه. وان اعترضوا على البخاري بالعقل، الخطوه القادمه، الخطوه القادمه من يعترضوا على القران بالعقل. فحينئذ لما نقول البخاري هو بس بياخذ دي غناوه كده، البخاري مش معصوم. اصل واحد يتكلم معايا انا احسبه انا خير، كان بيقول لي كنت بحضر الدكتور المحاضره وفي وسط الكلام فقلت له البخاري مش معصوم. الدكتور مسكني فرج عليا المدرج، فبصراحه كلمني بحد قوي وزعلت وبتاع، والبخاري مش معصوم. فقلت له طيب هذا الكلام كلام ارتجالي يفتح الشر على الناس. انا صار برده انا تعدي اسمه الناس ارتجالي، ده كلام ارتجالي يفتح الشر على الناس. قال لي يعني ما كانش بيخطئ؟ قلت له لا، الكلام ما يتقالش كده. قلت له ما يتقالي، قلت له حط ايدك كده قول لي البخاري اخطأ في كذا، ساعتها نتناقش. قول لي البخاري الحديث ده رواه عن فلان عن فلان، وفلان ده ما لم يلقى فلان ده، وما تحققش ضبط البخاري هنا، او حدث كذا، او الحديث ده ضعيف لاجل كذا، او العله في كذا، او معلول لاجل كذا، او يخالف قول الله في كذا. اتكلم علمي، ما ترميش جمل زي سفهاء القوم مش عارفه بيقول ايه. فلو تكلمت علمي يرد عليك بالعلم، لو تكلمت بالعلم يرد عليك بالعلم. اما ان تتكلم كلام ارتجالي هذا لا يليق بطلبه العلم ولا يليق باهل العلم، لا يقوله الا سفهاء القوم وضعفاؤهم. خلاص، لما تيجي تقول لما يجي واحد بقى يحتج عليك يقول لك البخاري مش معصوم، لا مش معصوم خلاص، يبقى في ضعيف. كله فين؟ ها ضعيف ليه؟ وما السبب في الضعف؟ ويعني ايه حديث صحيح؟ وايه اللي افتقده هنا عشان تقول عليه ضعيف؟ كده. انما كلام ارتجالي، ما كل الناس تتكلم بكلام ارتجالي، اي واحد هيقابلك في الشارع يقول له البخاري معصوم، يقول لك لا مش معصوم. خلاص واتعب. خلاص، انما اللي بيقول لك البخاري مش معصوم، لا مش معصوم، بس انت بتقول كده ليه؟ يقول لك يبقى في ضعيف في العيب. تعال فين؟ ليه؟ فين وليه؟ بس خلاص خلص، لحد هنا خلصنا. لا يعرف يجيب الا طبعا فحول الحديث كما ذكرت لك، فحول اهل العلم لا مانع. رحمه الله على البخاري الذي كان كالغصه في حلقه. اطلت عليكم، انتهى الحديث الاول في هذا القدر كفايه. صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.